أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح طهرا في نفوس هائمة. ثالثا الختم في 20 يوما، وتحزيبه بالأجزاء معلوم في المصاحف، في اليوم جزء ونصف الجزء. رابعا الختم في 15 يوما، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لأن أقرأه في 20 أو في نصف شهر أحب إلي من أن أقرأه في 7 لأقف عليه وأتدبره. وفي بعض روايات حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بأن يقرأه في 15، وتحزيبه بأجزاء القرآن المعروفة على جزئين كل يوم. خامسا الختم في 10 أيام، وتحزيبه بالأجزاء يكون على 3 أجزاء في كل يوم، وبهذا يختم القارئ نحو 36 ختمة كل سنة.